إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تبين لنا في الدرس الماضي أن يوسف عليه السلام لما سمع من إخوانه وهم لا يعلمون أنه أخوهم قلة يدهم وضيق حالهم، عيل صبره ونفد، وقال لهم قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ حينئذ طلب منهم أن يخبروه عن حال أبيهم أو عن حال أبيه، فأخبروه أنه حزن عليه ووجد، وأنه كثير البكاء على فراقه، وأن بصره ضعف أو ذهب، فقال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. ذكر أباه لأنه هو المعني أصالته، خلافا لإخوانه أو لسائر أقاربه. وفي هذا الإفراد بالذكر فيه تعظيم لأبيه. قال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. والكلام هنا كيف يكون إلقاء القميص على وجه الأعمى أو من كان ضعيف البصر، كيف يجعله بصيرا؟ قال: يأتي بصيرا. وفي الآية التي بعدها سيأتي معنا قال: فارتد بصيرا. والارتداد تغير الحال. هذا أمر على خلاف المعتاد، وهو على خلاف ما ينطبق في النفس، وعلى خلاف المعروف في الطب، ولا سيما أنذاك. وهذا الأمر لا يكون إلا بوحي من الله عز وجل. ولا سيما أن في الآيات التي معنا ما يؤكد أن ليوسف عليه السلام ولأبيه معجزة وكرامة. وقد تكلم المتكلمون في هذا الزمان وحللوا أن القميص إن وضع على وجه ضعيف البصر الذي ما ذهب بصره بعد بالكلية، فيقولون أن في العرق إنزيمات تعين على إزالة ضعف البصر. هذا ما يتكلمون فيه في هذا الزمان، يقولون أن في العرق إنزيم معين يعين على إزالة ضعف البصر. نحن مطمئنو الصدور منشرحوها بأن كلام ربنا حق، يحللون ينظرون يفعلون يفسرون، هذا شأنهم. أما نحن مطمئنون تمام طمأنينة أن كلام ربنا سبحانه وتعالى حق، وأنه هو الأصل، وأن المعارف الحديثة والمعارف الطبية تزيد صاحب اليقين يقينا فحسب، أما لا تجعل الحق باطلا ولا تجعل الباطل حقا. فكلام الله سبحانه وتعالى حق في ذاته، حجة بنفسه، وافقها الطب أو لم يوافقه، كما جاء ذاك الرجل الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطن أخيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فرجع وشكى بطن أخيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. ثم رجع ثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. ثم رجع فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد عافى أخاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. فهكذا نقول، نحن نقول كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وبهذا لذكر هذا الحديث نذكر استطرادا أن الدواء لا يصيب الداء ويزيله بمجرد موافقة الداء للدواء أو مجرد موافقة الدواء للداء إلا إن بلغ الدواء ذاك المقدار الذي يزيل الداء. العسل دواء لكنه يحتاج إلى مقدار، فلما أخطأ المقدار في الأولى وفي الثانية ففي الثالثة أصاب المقدار الداء فزال الداء. فالدواء يشترط فيه حتى يقع الشفاء وفق سنة الله عز وجل أن يكون الدواء للداء أولا، وليس فقط أن يكون الدواء للداء، وإنما أن يأخذ المريض المقدار الذي يزيل الداء. وهذا هو المراد بحديث صدق الله وكذب بطن أخيك. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. المراد أنهم هؤلاء كان لهم زوجات وأولاد، وكان ليعقوب أحفاد عليه السلام، وقال أتوني بأهلكم أجمعين، أتوني بهم جميعا، لأن الله عز وجل قد مكنه. وقالوا قديما، وهذا مثل دارج بيننا وهو صحيح، يقولون من لم يكن خيره ومن لم يكن لأهله فيه خير فلا خير فيه، من لم يكن لأهله فيه خير فلا خير فيه. فالخير الذي تبوأه يوسف عليه السلام ينبغي أن يعود خيره أول ما يعود إلى أهله. قال فأتوني بأهلكم أجمعين، إلى إخوانه أو أولاد إخوانه وما شابه. وهذا ليس فيه محاباة، ولكن لا بأس من أن يميل القلب وأن يخص صاحب الفضل بعدل من هم حواليه، وأن يفيض الخير الذي أعطاه الله إليه الذي أعطاه الله إياه أن يفيض على غيره. وهنا اختلف المفسرون كعادتهم في عدد هؤلاء الأهل، فمنهم من قال 70، ومنهم من قال كما روي عن مسروق أنهم 93. قيل أن يوسف لما قال لهم اذهبوا بقميصي هذا، فقال يهوذا ابن يعقوب، يهوذا اللي هو الذين ينسب إليهم اليهود، اليهود ينسبون يا إخوة ليهوذا ابن يعقوب، يعقوب إسرائيل، يعقوب عليه السلام هو إسرائيل. ويحرم علينا شرعا، يحرم علينا شرعا أن نقول عن اليهود إنهم إسرائيليون، ويحرم علينا شرعا أن نقول عن النصارى إنهم مسيحيون. وربنا قال قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، حتى يقول الحجر والشجر يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. يهودي، النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره إلا بيهود. وإسرائيل إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام بريء منهم، يهودا ليس بنبي، فهم ينسبون إلى يهودا، هم ينسبون إلى يهودا ولا ينسبون إلى نبي من أنبياء الله تعالى. وكذا النصارى ينسبون للناصرة، المدينة التي في فلسطين لكثرتهم فيها، أو ينسبون لأنهم قالوا لعيسى عليه السلام لما قال لهم من أنصاري إلى الله، قالوا نحن أنصار الله، فيقال عنهم النصارى بالنسبة إلى هذه المقولة أو نسبة لهذه المقولة. والمسيح عليه السلام بريء منهم، فلذا لا يقال عنهم مسيحيون، يقال عنهم نصارى. لا يقال عن اليهود إسرائيليون، هم يفرحون بهذا، يفرحون جدا ويصرون على أنهم أتباع إبراهيم وعلى أنهم من أتباع يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهم كذابون لا صلة أبدا، لا صلة أبدا لهم بإسرائيل، فالمهم لما قال يوسف عليه السلام اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، قال يهودا الذين ينسب إليهم اليهود اليوم، قال أنا آخذه لأنني أنا الذي حملت قميصه وقلت إن الذئب قد أكله، فسأدخل الفرح على قلبه كما أدخلت الحزن على قلبه. فحمله يهودا، حمل هذا القميص. هذا القميص ذكرت عنه حكايات، قيل أن الله عز وجل أنزل جبريل على إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، أنزل معه قميص وقنفصة مجلس يجلس عليه إبراهيم وهو في النار، ثم ورث هذا القميص إسحاق، ثم ورثه من إسحاق يعقوب، ثم ورثه يعقوب يوسف وجعله في قصبة في عنقه من فضة، فجعل هذا القميص في قصبة في عنقه، فلما ألقي في البئر وأخرج منه لبس هذا القميص. الخلاصة أن هذا القميص حتى على هذا الحال يكون فيه وجه الإعجاز ظاهرا، وهذا الأمر أقرب ما يكون كما قلت إلى أن الله عز وجل أوحى له ذلك، إذ في ذاك الزمان لا يعرفون الأنزيمات ولا يعرفون هذه التحليلات، فالله سبحانه وتعالى أوحى له إن فعل كذا فإن بصر أبيه سيعود. ويذكر هنا الخلاف بين المفسرين، هل كان يوسف أعمى أم كان ضعيف البصر؟ فمنهم من قال أنه بشدة بكائه عليه أنه كان أعمى، ومنهم من قال أنه كان ضعيف البصر. ومما يذكر استطرادا في هذا الباب أيضا أن يوسف عليه السلام لما قال اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي، قال بعضهم هذا على وفق الطز، ذلك أن الذي جعل يوسف أعمى أو كاد أن يصبح أعمى وضعف بصره شديدا يعقوب الذي جعل يعقوب أعمى وضعف بصره شديدا إنما هو من كثرة البكاء والحزن على يوسف، فإن علم أن يوسف ما زال في حياة وألقي هذا القميص الذي يدخل اليقين على قلبه أن يوسف كذلك، فإن هذا سيفرحه، وهذا الفرح إن دخل على قلبه فكما أن الحزن أضعف بصره فلا يبعد أن يكون هذا الفرح يعيد إليه البصر الذي قد ذهب عنه. ومن أصولهم في الطب أن المريض يمكن مما يحب، فإن مكننا المريض مما يحب فإن هذا من مدعاة أن ينشط وأن يتعافى. ومما يذكر في هذا الباب شيء كان يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسمعته من شيخنا رحمه الله تعالى في مرض موته، كان الأطباء يوصونه بأن لا يقرأ في أواخر حياته، فكان يقول له شيخنا رحمه الله كان يقول لهم ينبغي أن تقولوا لي اقرأ لأن في القراءة شفائي، فإنني لا يهدأ بالي ولا يرتاح نفسي إلا أن قرأت، فما لم أقرأ أغم وأتعب، فينبغي على أصولكم الطبية أن تقولوا لي اقرأ حتى أتماثل للشفاء، حتى أتماثل للشفاء. فمن قواعدهم في الطب أن المريض إن مكن مما يحب فإن هذا التمكين يعينه على المعافاة والتماثل بالشفاء. فقالوا أن السر في أن يعقوب يعود بصيرا ويرتد إليه بصره لأنه مكن من شيء ودخل اليقين في قلبه على شيء هو يحبه ويفرح به، وهو تحققه من حياة أحب الناس إليه من الناس وهو يوسف عليه السلام. قال الآن أعطاهم القميص، قال ولما فصلت العير، فصلت فصل العير أو فصل كذا من عند فلان، أي خرج من عنده، فصل الكتاب من فلان إلى فلان، معناه في العربية أي خرج من عنده، فصلت العير متجهة من مصر إلى الشام وهي في الطريق، ولما أن انفصلت عن مصر وبدأت بالرجوع هبت ريح، وكان يقول مجاهد هذه الريح التي هبت من الجنة، ضربت شفقة القميص ففاحت، فشم ريحها يعقوب عليه السلام. وهنا فائدة مهمة ينتبه لها العاقل، وهو أن كل سهل، كل أمر سهل في وقت المحنة قد يكون صعبا إن لم يقدره الله عز وجل. الأمر السهل في وقت المحنة إن أراد الله وقوعه فإن الله عز وجل يصعبه، والأمر الصعب في وقت المحنة إن أراد الله تذليله فإنه يسهل. انظروا إلى يوسف وهو بجانب أبيه لما ألقي في الجب، وكان قريبا من أبيه فغاب عن أبيه كما يقولون أكثر من 80 سنة، وما عرف أبوه أبدا، مع أن الجب الذي ألقي فيه كان قريبا جدا من أبيه. وانظروا إلى فهذا أمر سهل أن يعرف يعقوب أين ابنه وهو في أطراف الحي في جب، أمر سهل، لكن الله عز وجل ما قدر هذا، فألقي حتى جاءت السيارة في القصة التي ذكرناها. وانظروا الآن إلى الأمر الصعب، وهو أن قميص يوسف، القميص ليس هو قميصه، أين هو الآن؟ في مصر، فهو أمر صعب، فقدر الله له السهولة، فوجد ريحه من وين؟ من الشام. وانظروا الآن إلى المسافة، المسافة واسعة، واختلفوا فيها، فمنهم من قال قد تركوا مصر ولما قربوا وصلوا بمسافة 8 فراسخ، ومنهم من قال 10 فراسخ، ومنهم من قال 80 فرسخ، والفرسخ 45 متر. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، عبر عن الريح بالوجود لأنه شمها بأنفه، وجدها بحاسة الشم من خلال أنفه. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. الكلام لمن الآن؟ يعقوب يتكلم مع من؟ مع أهله وأقاربه عدا أولاده، لأن أولاده قال لهم اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، أولاده ليسوا عنده، أولاده بعد في السفر وهم في العير، وأقبلوا إلى الشام من مصر. فيوسف عليه السلام لما فصلت العير قال لمن حوله من أولاده وأبناء من أحفاده وأقاربه، قال إني لا أجد ريح يوسف إن ذلل الله الأمر وكان عسرا صعبا ما أسهله. أمر سهل يكون في متناول اليد، الله لا يقدره، من أعسر الأمور وأصعبها. أمر صعب بعيد، الوصول إليه عسر جدا، والوصول إليه يعني محفوف في المكاره والصعاب، إن قدر الله أن يكون ما أسهله. ولذا يا إخوة على العبد أن يلجأ وأن يفزع إلى الله، لا يعلق قلبه إلا بالله، ولا يهمل الأسباب، لكن لا يتكئ على الأسباب ولا يعتمد عليها، ويجمع همه على الله عز وجل. ومن جمع همه على الله سبحانه وتعالى زالت عنه جميع الهموم وما تعلق بشيء، وردد مع عمر رضي الله تعالى عنه لما كان يقول: لأن كان الصبر والشكر بعيرين ما عبدت أيهما أركب. مهما حصل أنا القلب معلق بربي عز وجل وأخذ بالأسباب، فإن حصل الحمد لله، ما حصل الحمد لله، فالخير في قضاء الله عز وجل. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تتهموني بالخرف والكبر. فندى وأسندى، أو فندى وأسندى، والعرب تقول أفند الرجل إذا حزن وتغير عقله من العزن. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تتهموني بالخرف والكبر. يعبر عن شيء هو يحسه وغيره من حواليه لا يشعرون به. وهذا يؤكد ما أسلفنا من أن في هذا معجزة يعقوب عليه السلام، هو في الشام وفصلت العير فوجد ريح يوسف، ففي معجزة من الله عز وجل. فهذه معجزة، والمعجزات تكون بالأنبياء كما هو معلوم. قالوا من الآن قائلين؟ من حوالي يعقوب. قالوا أهله، أحفاده. والظاهر أن القائل هذا كان يعتقد موت يوسف. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال قتادة: قالوا مقولة ما كان ينبغي أن يقولوها لنبي من أنبياء الله. ما القائل؟ قريبه أو حفيده؟ وفي هذا الإخوة إشارة إلى أن أزهد الناس بالعلماء أو بالأنبياء مقابل أقرب الناس إليه، أزهد الناس بالعلماء أقرب الناس إليه، وأحرص الناس عليهم أبعد الناس عنهم. هذا قريب له، قريب ليعقوب عليه السلام، يقول له إنك لفي ضلالك القديم. أما أحبابه وأتباعه فيستحيل أن يقول هذا، أن يقول أحد مثل هذه المقولة لنبي من أنبياء الله. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك. ما معنى الضلال هنا؟ قالوا: الضلال الشقاء، إنك لفي شقائك الذي كاد أن يدخل الهلاك والموت على قلبك بسبب تعلقك بيوسف. إنك لفي ضلالك، والضلال على هذا مثل معنى قول الله عز وجل: إنا إذا لفي ضلال وسعر. إنا إذا لفي ضلال وسعر، ما معنى إنا إذا لفي ضلال وسعر؟ لفي شقاء ودخول جهنم وعذاب. ومنهم من قال أن المراد إنك لفي ضلالك أي حبك الشديد، كما قالوا في الآيات التي سبقت: إن أبانا لفي ضلال مبين. قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين أي في حب شديد ليوسف عليه السلام. يقول ابن كثير، يقول أي يوسف: اذهبوا بهذا القميص فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وكان قد عمي من كثرة البكاء. وأتوني بأهلكم أجمعين أي بجميع بني يعقوب. ولما فصلت العير أي خرجت من مصر، قال أبوهم يعني يعقوب عليه السلام لمن بقي عنده من أهله: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، تنسبوني إلى الفند وهو الخرف والكبر. أي لما خرجت العير هاجت الريح، فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف عليه السلام، فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام. والمعنى: لولا أن تنسبوني إلى الخرف والكبر وتشبه قولي لقلت لكم إني لأجد رائحة يوسف، وقولهم إنك لفي ضلالك القديم، قال ابن عباس أي إنك لفي خطئك القديم. وهذا كلام غليظ لا ينبغي لهم أن يقولوه لوالدهم لا ولا لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال السدي وغيره. وهذا كما قلنا هذا كلام قتادة أيضا، قال هذا قتادة. نكتفي بهذا القدر، نترك المجال للسؤال ونكمل إن شاء الله في درس غد. تفضل. جزاك الله خير. أما فقه حوادث السير فلها أحكام شديدة جدا وكثيرة تدخل في باب القتل، وأحكام القتل من الأحكام الفقهية الواسعة جدا التي لها صور وتتداخل صورها ما بين القتل الخطأ والقتل العمد والقتل شبه الخطأ والقتل شبه العمد، وقد تدخل في بعض الصور قتل التسبب. وهذه الأقسام الخمسة هي المذكورة عند الفقهاء، وأوسع من فصل في هذه الأسباب الحنفية، حتى أنهم ذكروا صورا تكاد تكون في الخيال، وأضيق من تكلم في أنواع القتل المالكية فإنهم كادوا أن يحصروا القتل في الخطأ والعمد دون غيره. أما بالنسبة تحديدا للحادثة التي تسأل عنها فهي حادثة الشيخ رحمه الله في أنه يعني دهس ولدا، فهذا صحيح، وكان ذلك في يوم عاشوراء، وكنا مدعوين في كنا صائمين وكنا مدعوين في مزرعة لأحد إخواننا في السلط، والشيخ كان مستعجلا على كعادته، كان الشيخ من عادته ينصب سيارة يستعجل، وكان يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فجوة يعني في رجوع في دفعه من عرفة إلى منى، كان إذا وجد فجوة نص، يعني قال نص يعني شد على الناقة حتى تلحق بالتي قبلها، فكان الشيخ يقول استفيد من هذا إنه وجدت فجوة أمامي فإني أسرع حتى ألحق حتى ألحق بالذي قبلي. فكان الشيخ رحمه الله تعالى أثريا حتى في مثل هذا الأمر. كان الشيخ رحمه الله تعالى يرى أن من قتل رجلا وليس هو مدان بالقتل وإنما الخطأ على المقتول فلا يرى هذا خطأ، يقول أنا ما قتلت، هو قتل نفسه. فهذا كان تخريج الشيخ، يعني تخريج الشيخ أن الرجل الذي ولد الصبي الذي مر مكان ما ينبغي أن يمر فيه، وليس هو يعني مكان لمرور الأولاد، وإنما هو كان يمشي على ما أشبه الاتصالات، فهو يعني اعتبره هو القاتل هو المخطئ. وكما يقولون في أنظمة قوانين السير اليوم، يعني ما أدار الشيخ ما هو السبب، إنما السبب كان الولد. أي نعم. فحينئذ كان يرى الشيخ أنه إذا رجل قتل آخر في حادث سيارة وما يعرف من خلال القوانين المتبعة من خلال أنظمة السير أنه مدان هذا القاتل، فكان الشيخ لا يرى أنه قاتل. وهذا يتصور الآن أنه واحد يضرب فيك وانت بتسوق في السيارة وهو المعتدي وهو الموت، أنا متصور، يعني أنت تمشي في سيارتك يجي واحد يضرب فيك هو معتدي عليك وأنت الله يمجيك وهو الذي يموت. فكان الشيخ يقول هذا ليس أنا بقاتل وقتل نفسه، كيف أنا أصوم وأدفع دية وأنا المظلوم، أنا المظلوم وليس هو المظلوم. أين فكان هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى، ورأيه له حظ كبير من الصواب والنظر، ولا سيما في الصورة الثانية كأصل أن واحد ماشي في السيارة فجاء آخر ضربك هو مات وهو المعتدي في الضرب، فكيف يقال عني أنا قاتل ومطلوب مني أن أدفع دية ومطلوب مني أن أصوم وأنا ما قتلت أصلا، هذا يعني هذا هو فقه الشيخ في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. تفضل. كتاب الجامع من المقدمات الوليد بن محمد بن عشر، الوليد محمد بن عشر الخطب المال تقديم التحليل والتحصيل والتعليم والأجفان، نعم، الكريمي مدرسة الفقه والشيخ الشرعي والتونسي. ما له هذا خبر؟ ننتظر السؤال. كتاب جيد، ابن رشد فقيه، فقيه ضليل، وابن رشد اثنان، ابن رشد الحفيد والجد، والجد فيلسوف، والحفيد فقيه، فقيه قوي جدا. ومن أراد أن يقوي ملكته الفقهية لابد أن يقرأ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، لابن رشد الحفيد. فابن رشد في كتابه الذي تسأل عنه وهو مطبوع في مجلدة واحدة، يعني رجل فقيه، فقيه النفس ضليع، لكن فسائر الكتب يعني لا أبى الله أن يصح إلا كتابه كما قال الشافعي رحمه الله، والله أعلم. تفضل يا إخوة. الواجب على المسلم أن يدور مع المحكم من كتاب الله عز وجل، فإن وجدنا نصا فيه تشابه والعلماء يذكرون له احتمالات وهنالك نص واضح جلي، فينبغي أن يرد المتشابه إلى المحكم للعكس. ولذا الذين في قلوبهم زيغ يتبعون شبه، وهذا أمر وجدناه وسنجده وسنبقى نجده إلى يوم الدين، سواء في النصوص الشرعية أو في النقولات عن العلماء. لأن الآن بعض الناس يتتبع زلات العلماء، أمثال ابن حجر وأمثال النووي، ويقول هؤلاء شاعر، يتتبع الأخطاء ويتستر بها ويتستر من ورائها ويجعلها إيش؟ يجعلها أصلا ويحتمي بها ليروج باطله. الواجب علينا إن وجدنا نصا ظاهرا واضحا جليا ونص محتمل نتبع، نطوع المحتمل للظاهر الجلي أم الظاهر الجلي المحتمل؟ ينبغي أن نعقد القلب على الظاهر الجلي. وجل مذاهب أهل الباطل من أمثال مثلا الشيعة الشنيعة، لو أنك سمعت أقوالهم واحتجاجاتهم لوجدتهم يأتون بروايات قلقة ويأتون بأشياء غير مؤتمة متشابهة ويعتمدونها ويجعلونها أصلا. وأكثر يظهر هذا في كتاب الموسوي التراجعات، وهو كتاب خطير وكتاب عرف أصولنا ودخل علينا من أصولنا وقاتله الله ما أسوأه. فمثلا أضرب مثلا في رواية في صحيح البخاري، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد وأشار نحو بيت عائشة، هكذا رواية البخاري، وأشار إلى نحو بيت عائشة وقال منها هنا يطلع قر الشيطان. قال فإذا قر الشيطان من عائشة، وعائشة التي وقعت ثلاث من الصحابة، فعائش الشيطان وعائشة وعائشة وعائشة وعائشة وعائشة، نسي جميع الأحاديث التي في فضل عائشة، وأنها أحب الناس إليه، وأن أباها أحب الرجال إليه، وأن فضلها على سائر الناس كفضل الثريد على سائر الطعام، وحرف الرواية قال فأشار إلى بيت عائشة، والرواية في صحيح البخاري فأشار إلى جهتي أو إلى نحو بيت عائشة، يعني أشار لوين؟ للجهة، جهة المشرق. وفي رواية أخرى واضحة جلية في البخاري أيضا فأشار بيده إلى ناحية المشرق، يعني وكان البيت جهة المشرق، فماذا يضير عائشة رضي الله عنها أن يكون بيتها جهة المشرق؟ فأشار إلى نحو بيتها. فالراوي يريد أن يوضح للمستمعين الجهة التي أشار إليها بالتحديد من أين، فأشار إلى جهة بيت عائشة. شو يضير هذا؟ هذا ماذا يضير؟ فالشيعة الآن جعلوا هذه الرواية فأشار إلى بيت عائشة جعلوها إيش؟ محتمل، بمعنى أنها جعلوها هي الأصل وبنوا عليها. ونسوا جميع الروايات الأخرى. لذا يا إخوة، ما من مبتدع إلا ويجد في نصوص الشرع ما يروج به بدعته، سيجد. الشريعة أمية، نحن أمة أمية، أي إنسان إن أراد أن يروج بدعته يجد نصا فيه خفاء، فيه اختصار، لفظ رواية غير واضحة، راوي مفصل في رواية وما شابه يتعلق بها، وينسى باقي إيه؟ ينسى باقي المتن. لذا من المقرر عند العلماء أن الحكم الشرعي لا يؤخذ من نص واحد أخذا أوليا، فكما أن الإنسان لا يأخذ ولا يفكر برأسه فقط، وإنما هو كل متكامل، إنسان كل متكامل، الشريعة كل متكامل، الحكم الفقهي لا يؤخذ من نص، وإنما الحكم الفقهي يؤخذ من إيش؟ من جميع ما ورد في الشرع في المسألة، من جميع ما ورد. أهل السنة كما قال وكيع يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. فعلى هذا المعنى كما قرر الشاطبي في كتاب الاعتصام أن من مسالك أهل البدع أخذ الحكم من النص أخذا أوليا بمعزل عن سائر النصوص، ومن أراد شيئا يجد، من أراد شيئا يجد، من أراد أن يروج باطله يجد. ولذا يا إخوة أهل الباطل من قواعدهم اعتقد ثم استدل، وأهل الحق من قواعدهم استدل ثم اعتقد، أهل الباطل من قواعدهم اعتقد ثم استدل، وأهل الحق من قواعدهم إيش؟ استدل ثم اعتقد. هل من فرق بين الأمرين؟ فرق كبير. أهل الباطل عنده عقيدة سابقة جائزة يبحث لها عن دليل، ينظر في الأدلة في كتاب الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت ما عنده، وأهل الحق يجعلون الدليل هو الأصل ويدورون مع الدليل ويعقدون قلبهم على الدليل. استدل ثم اعتقد، الدليل أولا ثم تعتقد ما في الدليل ثانيا. والله أدركنا كثيرا من الناس ومن المشايخ ومن أساتذة الجامعات الذين يدرسون الشريعة شعارهم اعتقد ثم استدل، يعني سأله طالب مسألة قال قولا الحديث على خلاف ما قال، فتأتيه بالحديث تلو الحديث تلو الحديث وهو يرد يرد يرد يرد. ليش؟ من عنده اعتقد ثم استدل. قال مقولة ينبغي أن لا يتراجع عنها وينبغي أن يبقى هو المصيب. هذا كثيرا ما بلوناه وارتفعت الأصوات في وجوهنا من أساتذة درسونا الدراسة الأكاديمية في الجامعات بسبب يفتي فتوى فتقول يا شيخ أستاذنا الله يحفظك إنه يقول كذا، فيبدأ الآن يشرك ويغرب، يبدأ يشرك ويغرب، يأتي بأشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. السبب أن عنده أصلا قاعدة فاسدة، اعتقد ثم استدل، هذا خطأ. أنا متى جاء الدليل على خلاف معتقدي على خلاف فتواي على خلاف قولي يجب علي أن أتوب إلى الله عز وجل وأستكبر وأقول أنا أدور مع الدليل ولا أجعل الدليل يدور معي، ففرق بين القولين. فالمؤمن صاحب المنهج الصحيح يرد، يجعل المحكم هو الأصل، والروايات المتشابهة المحتملة التي تحتاج إلى توضيح إلى إلى إلى إلى إلى هو يحمل هذا الشيء إلى الروايات الواضحة، والآخرون إيش؟ يعكسون. هذا هو الفرق بإيجاز الله وعلا. نعم. قول عالم العلماء بحكم حديث سواء في الصحيح او الضعيف، فكان العالم أرى انه متشائم، فهل يجب على قول العالم؟ لا، لا يكون ملزما، يعني بمعنى لو اننا علمنا ان عالما من العلماء يتساهل في التصحيح او يتعنت ويتشدد في التطبيع في التصحيح. فلا يجب علينا أن نأخذ بقول المتعنت ولا نأخذ بقول المتساهل. نعم. إن راجع عليه هذا التصحيح والمصحح من أهل العلم وهو لا يعلم أنه من المتساهلين ومن المتشددين فهو لا يأثر، هذا الذي بلغ إليه علمه. لكن متى تيقن وتبرهن له الحق يجب عليه أن يرجع إليه، يجب عليه أن يرجع إليه. والله أعلم. نعم. أولا يا إخوة، الدية عند العلم كما هو معلوم 100 من الإبل، والعلماء يفرقون بين دية القتل الخطأ ودية القتل العمد، ويقولون أن دية العمد فيه 100 من الإبل منها 40 حوامل تدفع مرة واحدة من مال القاتل خاصة، وأما دية القتل الخطأ فمئة من الإبل تدفع من مال العشيرة وليس من مال القاتل، من مال عشيرته. وعمر لما اتسعت رقاة الإسلام نقلها من العاقلة أو العشيرة نقلها إلى الديوان فجعلها في الدواوين، جعل لكل أهل صنع ديوان وجعل الدية في أهل الديوان، يعني بيعمل سائق مثلا، كم واحد بيعمل سائق 100,000، فاللي بيقتل 100,000 بيشتركوا في هالدية، هكذا في سائر المهن. فنقلها من العشيرة إلى الديوان. والعاقلة هي الذي يجمعك وإياه، قالوا قال غير واحد الفقهاء إلى الجد السادس، يعني للجد السادس تشتمن تتعين وياهم يشاركون معك في الدية. هذا في قتل العمد العفو الخطأ، ولا يشترط فيها يكون 40 من الحوامل. اليوم ما حد يتعين الدية، اليوم ما في دية القتل، اليوم يوجد مصالحة على مبلغ، يوجد مصالحة يصطلحون على 8,000 على 10,000 على 12,000 يصطلحون على هذا المبلغ. من قتل له قتيل يأخذ الدية ولا ينظر إلى مصدر مال الدافع. لو أن مسلما نصرانيا قتل ابن مسلم، فالمسلم يأخذ دية من النصران. ولو بائع خمر قتل ابن مسلم، او من في ماله حرام، او من كان ماله حراما، العبرة ان طريقة الكسب حلال. ولذا كثير من الناس يسأل يقول يا شيخ هذا المال من التأمين، انت كولي للمقتول تأخذه حلالا، هو الآن ماذا يفعل هو شأنه الآن هو كيف يفعل في المال هو وشأنه. تأمين اليوم إجباري كما هو معلوم، والتأمين ضرب من ضروب القمار، لأنك قد تدفع 50 سنة ولا تأخذ شيئا، وقد تدفع يومين وتأخذ ألوف مؤلفة. لكن ليس الإجبار كالاختيار، ليس الإجبار كالاختيار، أنت مجبر الآن تأمين. ومما ينبغي أن نذكر أن التأمين جل شركات بل كل شركات التأمين الموجودة اليوم أنت في حقيقة الأمر لا تتعامل معها على أنهم جهة تؤمن، إنما أنت تتعامل معها على أنها مكاتب واسطة بينك وبين الشركات الحقيقية. بمعنى أنك إن أبرمت عقدا معهم في التأمين فهم يؤمنون على تأمينك، وهو ما يسمى عندهم بلغتهم بقولهم رد التأمين. وشركات التأمين في الدنيا شركات قليلة جدا، شركات معدودة وقليلة جدا، وفي النهايات جل من يعمل في التأمين أصحاب رؤوس الأموال الذين يخاطرون ويقامرون، وتجار التجار القلقين، تجار الحشيش والجهات المشبوهة والموضوعة، هم أحرص الناس على تأمين الأشياء التي عندهم. بمعنى أن من يقول أن هذه شركات التأمين هي عبارة عن تضامن وتكافل، هذا غافل، هذا لا يعرف ماذا يقول ولا يدري ماذا يخرج من رأسه. وأصبح ما رأيت في هذا الزمان أن كثيرا من المروجين لهذه الشركات يحملون فتوى شيخنا وأستاذنا رحمه الله مصطفى الزرقاء، ويقولون الشيخ مصطفى الزرقاء يحلل التأمين، وأنا سمعت منه بأذني أنه كان يقول رحمه الله، كان يقول في عقلي وذهني وتصوري تصور حلال لشركات التأمين، أما الشركات القائمة والموجودة اليوم فهذه أنا أبرأ إلى الله عز وجل منها. يعني الشركات الموجودة اليوم بالطريقة الموجودة كان يقول أنا أبرأ إلى الله عز وجل منها، وأنا لا أجوز هذه الشركات. وكثير ما التقيت وسئلت ببعض مندوبين هذه الشركات ويحمل فتوى الشيخ يقول الشيخ يجوز شركات التأمين، وهذا كذب على الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله من خلال دراسة له في نظرية الغرر وجد أن الشرع قد جوز بعض صور الغرر، فتوسع في هذه الأشياء التي جوزها الشرع، فخرج بنظرية فيها توسع لكنها هي أشبه منها بالخيال من واقع الشركات الموجودة اليوم. أنت الآن أمنت عند التأمين الذي أراه أن تسدد وتقارب وأن تستفيد من التأمين بمقدار ما دفعت. بمعنى رجل أمن طوال حياته بمبلغ معين فأخذ هذا المبلغ، فالحمد لله، الحمد لله هو في خير. رجل دفع 5,000 أعطوه 10,000، يبقى عنده 5,000، فإن دخر هذه 5,000 إنه سيبقى يدفع هذه 5,000 حتى للمستقبل، بهذه النية أرجو أن يكون الأمر في شيء من سعة، ويوصي أن هذه 5,000 إن حصلت وفاة فتتصدق من مالي ب5,000 دينار، فإن أنا دفعت 5,000 وأخذ 10,000 وأنا مجبر مرغم. ولا نقول لمن يخرج له شيء من التأمين، لا نقول له اترك هذا المال للتأمين، لا نقول له هذا، هذا يقويهم، يقويهم، خذ ما يخرج لك الذي دفعته والذي ستدفعه احسبه، وسائر المال تصدق به، وسائر المال تصدق به، وسدد وقارب. الواجب على المسلم أن يسدد وأن يقارب. أما الضمان فالضمان العلة فيه طريقة الاستثمار، لا حرج من أن يعمل العامل في شركة أو في مؤسسة ويقال له سنقطع شيئا من راتبك وسنكافئك بضعفيه ونشغل ما اقتطعناه وما سنكافئك به من ضعفيه، لا حرج في هذا. لكن الحرج أين؟ الحرج في أين يستثمر هذا المال. يعني واحد يعمل في مؤسسة في شركة يخصم 10 دنانير من راتبه ويوضع مقابل فوق هذه 10 20 فيصبح له في كل شهر مثلا 30 دينار، مع السنوات الطوال تجتمع مبالغ، هذه المبالغ تستثمر. للآن هذا أمر لا إشكال فيه، هذا أمر لا إشكال فيه، المسلمون إلا شروطين، وهذا شيء من الأجرة، مثل واحد يشتغل عند آخر قال له ترى أنا بعطيك نص الأجرة الآن ونص الأجرة بعد شهرين، واتفقوا ما في مشكلة، فهذا الآن صار فرض ضمني، لأنه إحنا بنشتغل بنقتطع 5% من راتبك بنضع لك 10% زيادة عليه، فهذا أصبح 10% فوق 5% من راتبي، لكن نأخذها فيما بعد، هذا أمر لا حرج فيه. الحرج أين؟ الحرج في طريقة الاستثمار، أين تستثمر هذه الأموال؟ صنع الحرج. فجل أموال الضمان استثمر الآن الملاهي التي ستقام كلها من أموال الضمان، الفنادق والمنتجعات السياحية، وهذه الفنادق قد يكون فيها خمر وقد يكون فيها، والأموال الفائضة تربط بسنوات طوال بعيدة الأمد بنسبة عالية من الربا. هذه المشكلة، هنا المشكلة، هنا المشكلة. فالإنسان في الضمان أنا أفرق بين أيضا المجبر، أنا أفرق بين المجبر وبين يعني من كان يعني في خيرة من أمره، من كان مجبرا لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن كان في خيرة من أمره فلا يشترك الضمان بهذا الملحظ. وقد تقع مخالفات في يعني لأسباب أخرى تحتاج إلى نظر وفحص، نظر فاحص قوي في قوانين ولوائح أنظمة الضمان. أني أسمع من بعض الناس أنه يشتري سنوات وما شابه، هذه المسائل حتى يذكر فيها الحكم يحتاج الإنسان يتصورها من خلال اللوائح والقوانين الموجودة في أنظمة الضمان، وليس من خلال وصف السائل. السائل قد يعطيك ما يلزمه ويخفى عليه شيء، ويخفى عليه شيء كثير له أثر في الحكم هو لا يعرفه. فالمفتي حتى يفتي لابد أن يلم بجميع بتصور تام عن المسألة من جميع وجوهها. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.